بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتاب الفرائض: باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف، ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين أخذ كل وارث إلى اليقين، ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وإن جهل السابق بالموت وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. باب ميراث أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. المفقود من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا هو المفقود، من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. والمفقود كما ذكر الماتر رحمه الله، المفقود له حالان: الحال الأولى أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، وأشار إليه بقوله: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإنما قيدوا ذلك بالـ90، قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك، فإن فقد من له 90 سنة اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث عنه فيها. إذن الحالة الأولى من أحوال المفقود أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، فالحكم فيه أنه ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، فمن فقد وله 50 انتظر به ينتظر 40 سنة، ومن فقد وله 80 ينتظر 10 سنوات، ومن فقد وله 95 فالحاكم، يعني من 90 فصاعدا، يجتهد الحاكم في تقدير المدة. والحال الثانية من أحوال المفقود ما أشار إليه بقوله: وإن كان غالبه الهلاك، أن ينقطع خبره على وجه الهلاك، كمن فقد في غرق مركب ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب، يعني في البحر، فسلم قوم دون قوم ولا ندري أهو من السالمين أم من الهالكين، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. فإذا كان انقطاع خبره على وجه الهلاك كالذي يفقد في مركب ونحوه، فهذا ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهذا القول أعني التفريق بين من انقطع خبره على وجه الهلاك وبين من انقطع خبره على وجه السلامة، هو المشهور من المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال ناظم المفردات: وخبر المفقود مذ ينقطع في مثل حرب غالب لا يرجع، فأربع من السنين ينتظر، ويقسم الميراث حقا لا وزر، يقسم الميراث حقا لا وزر، وإن تكن غيبته لا للخطر تمام نعم وإن تكن غيبته لا للخطر تمام 90 سنين ينتظر. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم سواء كان سفره ظاهره السلامة أو الهلاك، يرجع في تقدير المدة إلى الحاكم. قالوا وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، يختلف المفقود باعتبار باختلاف الأشخاص، فالرجل الذي له شهرة وله مكانة ليس كالرجل المغمور، أيضا باختلاف الأحوال، فالأحوال التي يكون فيها الأمن مستتبا ليست كالأحوال التي تكون فيها فتن، باختلاف الأماكن، بعض الأماكن يتعسر معرفته وبعضها لا يتعسر، باختلاف أيضا الحكومات، هناك حكومات يكون فيها مثلا قوة في الضبط والنظام وحكومات على خلاف ذلك، فتقدر المدة من الحاكم بما يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا، ثم بعد ذلك يحكم بانتهائها ويحكم بموته. فالحاكم مثلا يقدر سنة، فإذا مضت السنة نقول مات حكما، مات حكما. وهذا القول هو القول الراجح أنه يرجع في تقدير مدة المفقود إلى الحاكم. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب من التقادير فإنه محمول على أنه هو الذي أداه إليه اجتهادهم، ما ورد وما ورد عن الصحابة من التحديد فهذا يقال هذا ما أدى إليهم اجتهادهم، يعني اجتهدوا، فهي قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال. ثم إن المفقود لنا فيه نظران، نظر في إرثه ونظر في الإرث منه، نظر في إرثه هو كيف يرث، ونظر في الإرث منه كيف يورث. أما في إرثه، أما في إرثه فمتى مات مورثه كما قال المؤلف رحمه الله قبل الحكم بموت المفقود فيوقف له نصيبه كاملا، متى مات مورثه قبل الحكم بموته فإنه يوقف له نصيبه كاملا. مثال ذلك إنسان مات عن 5 أبناء وأحدهم مفقود، وضرب الحاكم له مدة سنة، مدة سنة، يعني رجل فقد وضرب الحاكم له مدة سنة، وفي أثناء هذه السنة مات أبوه، مات أبوه، فإننا نقف له إيش نصيبه، لأنه إلى الآن لم نحكم بموته. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا. طيب، ويعامل بقية الورثة معه باليقين، يعامل بقية الورثة معه باليقين، فمن كان محجوبا لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن لا يؤثر فيه شيئا فإنه يعطى نصيبه كاملا. مثال مثلنا بالأمس، هلك هالك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود، فالزوجة ينقصها فتعطى الثمن، والجدة لا يؤثر فيها شيئا فتعطى السدس، والعم يسقطه فلا يعطى شيئا، وهذا ثم يوقف كما تقدم. طيب، وحينئذ يعني إذا قسمنا هذا ما يتعلق بإرثه، بإرثه، أن المفقود إذا مات وارثه قبل الحكم بموته فإنه إيش يوقف له نصيبه كاملا، يعني يعتبر كأنه واحد من الورثة، لأننا إلى الآن لم نحكم بموته، فمن كان يحجبه سقط، ومن كان ينقصه أعطي اليقين، ومن لا يؤثر فيه شيئا فإنه يعطى نصيبه كاملا. وحينئذ إذا فعلنا ذلك فلا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن نعلم أن المفقود مات قبل مورثه، نعلم أن المفقود مات قبل مورثه، فحينئذ يرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول. ففي المثال السابق تبين لنا أن إيش المفقود، الابن المفقود مات قبل أبيه، فحينئذ يكون إيش للزوجة يرد إلى من يستحقه، فالزوجة بدلا من الثمن تستحق الربع، والجدة السدس، والباقي يكون للعم. إذن إذا تبين هذه الحالة الأولى، إذا تبين أن المفقود مات قبل مورثه، فتبين أنه حينئذ لا يستحق شيئا من الميراث، فيرد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة. الحالة الثانية أن نعلم أن المفقود مات بعد مورثه، أن نعلم أن المفقود مات بعد مورثه، فالموقوف تركة للموقوف للمفقود، فالموقوف يكون تركة للمفقود يصرف لورثته. ففي المثال السابق زوجة وجدة وعم وابن مفقود، وعلمنا أن الابن المفقود مات بعد المورث، إذن هذا المال الذي وقفناه ثم تبينه مات يكون لمن؟ يكون لورثته، لورثة هذا المفقود. الحالة الثالثة أن نعلم أنه مات، أن المفقود مات، ونجهل هل كان موته قبل مورثه أو بعده، هل كان موته قبل مورثه أو بعده. واضح؟ يعني في المثال السابق إنسان مات وله ابن مفقود، له ابن مفقود، ثم تبين أن هذا الابن المفقود مات، لكن لا ندري هل موته قبل أبيه أو موته بعد أبيه. هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء إن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى، الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الميت الأول، فالموقوف يكون للزوجة ومن والعم، للزوجة والعم. والقول الثاني أن الموقوف يكون تركة، أن الموقوف يكون تركة لورثة المفقود. لا، هذا القول الثاني كالحال الثانية، يكون تركة لورثة المفقود، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح، لأن الأصل بقاء حياة المفقود. إذا جهلنا هل مات أم لم يمت، هل مات أو لم يمت، فالأصل بقاء الحياة. إذن إذا علمنا أن المفقود مات وجهلنا هل كان موته قبل مورثه أو بعده، ففيه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالذي مشى عليه صاحب الإقناع أن الموقوف يكون لورثة الميت الأول، يرد لمن يستحقه من ورثة الأول. واضح؟ كالحال الأولى. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في المنتهى وهو المذهب، أن الموقوف يكون تركة لورثة المفقود، لأن الأصل بقاء الحياة، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص، وهذا القول كما تقدم هو الصحيح. الحال الرابعة من الأحوال ألا نعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي مدة التربص، وحكمها كالحال الثالثة خلافا ومذهبا، يعني منهم من قال إنه يرد، ومنهم من قال إنه لا منهم من قال إنه يرد لمن يستحقه من الورثة، من ورثة الأول، ومنهم من قال إن الموقوف يرد لورثة المفقود، وهذا هو الصحيح. طيب، هذا النظر الأول. إذن بالنسبة لإرث المفقود، نقول إذا مات له وارث في مدة التربص فإنه يرث من، يعني يعتبر كواحد من الورثة، فمن كان يحجبه لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه أعطي اليقين، ومن لا يؤثر فيه أعطي النصيب كاملا. ثم حين بعد ذلك لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن نعلم أن المفقود مات قبل المورث، فالموقوف لمن يستحقه من ورثة الأول. والحال الثاني أن نعلم أن المفقود مات بعد المورث، فالمال الموقوف يكون لورثة المفقود. والحال الثالثة والحال الرابعة أن نجهل. الحالة الثالثة أن يعني لا ندري هل مات قبل أو مات بعد، ففيها خلاف، والصحيح أن الأصل بقاء الحياة. والحال الرابع أن لا نعلم له حياة ولا موت، فكالحال الثالثة في الخلاف والمذهب. النظر الثاني بالنسبة للمفقود في الإرث منه، هل يورث أو لا؟ نقول لا يورث ما دام في مدة التربص، لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء حياته. فإذا انقضت مدة التربص حكم بموته. إذا ما دام الحاكم قد ضرب لهذا المفقود مدة، فإنه يعامل مدة التربص معاملة الإحياء، فلا يجوز لزوجته أن تتزوج ولا يقسم ماله، كأنه حي موجود. فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته، نقول مات حكما، وقسمنا تركته على من كان وارثا له حين انقضاء مدة التربص. انتبه. فمثلا لو قدر أن الحاكم أنه فقد في عام 1437، فقال الحاكم إذا جاء محرم 1438 يحكم بموته سنة واحدة، جاءت المدة يعني مضت سنة، حينئذ نحكم بموته ونقول تركته توزع على من كان موجودا إيش عام 1438. واضح؟ من كان موجودا في ذلك المدة، لأنه حينئذ يكون وارثا. وحينئذ لو قسمنا المال، حينئذ لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يستمر جهل حاله فالحكم باق، بمعنى أن الحاكم قال في هذا المفقود انتظروا به سنة، ثم بعد السنة كأنه ميت احكموا بموته. فانتظرنا سنة وقسمنا ماله، ثم بقي الحكم مجهولا إلى ما شاء الله، يقول الحكم باق على ما هو عليه. الحال الثانية أن يتبين أنه مات قبل انقضاء مدة التربص أو بعدها، قبلها أو بعدها، فماله لورثته حين موته لا حين مدة التربص. فمثلا لو فرض أن الحاكم ضرب له سنة، ثم تبين أنه مات قبل السنة، يعني مثلا في 1400 في محرم 1437 قال الحاكم انتظروا إلى محرم عام 38، وتبين أنه مات في رمضان 37، فنقول ماله الآن لمن يرثه في رمضان. فلو تجدد أحد فليس له شيء، تجدد وارث فليس له شيء. لماذا؟ نقول لأنه حينما مات لم يكن موجودا. أيضا لو تبين أنه مات بعد التربص نقول الذي يرثه من كان موجودا حال موته، لأنه يحتمل أن يكون على رأس سنة 38 موجودا ثم يموت بعد ذلك، وحينئذ يكون المفقود حينما يكون هذا الوارث حينما مات المفقود ليس موجودا. تصورت ولا لا؟ يعني مثلا الحاكم قال اضرب له مدة سنة، على رأس السنة حكمنا بموته وقسمنا ماله على أبيه وأخيه الشقيق مثلا وعلى أخته، يعني الورثة، ثم تبين أن المفقود مات مثلا في جمادى الأولى عام 38، يعني بعد المدة التي ضربها الحاكم بستة أشهر، في أثناء هذه المدة أبوه مات، أبو المفقود مات، إذن ليس له ميراث، فلا نعتبر وقت التربص يعني مدة التربص، وإنما نعتبر عند الموت. يعني إذا ولد له يرث. يعني أضرب مثال آخر، لو قدر أن المفقود له إخوة، خمسة إخوة، وضرب الحاكم له مدة سنة، لما جاء على رأس 38 وزعنا المال على إخوته الخمسة، تبين أن المفقود مات بعد مدة التربص بخمسة أشهر، في أثناء هذه المدة أخوان من إخوته مات في حادث وبقي ثلاثة، حينئذ المال يوزع على من؟ على الثلاثة، لأنهم هم الذين كانوا موجودين حين موته. هم الذين كانوا موجودين حين موته. كيف؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن نبين. طيب الحال الثالثة أن يتبين أنه حي. عندنا الحال الأولى أن يستمر جهل الحال فالحكم على ما هو عليه. الحال الثاني أن يتبين أنه مات قبل انقضاء المدة التربص أو بعدها، فالمال لورثته حين موته حقيقة لا حين موته حكما. الحال الثالثة أن يتبين أنه حي، بمعنى أن الحاكم اجتهد وحكم بأن يتربص سنة، بعد السنة قلنا مات حكما قسموا ماله، ثم بعد ذلك تبين أنه حي. إذن تبين أن الورثة لا يستحقون شيئا فيرجع على كل وارث بحصته، يرجع هذا المفقود على كل وارث بحصته إلا أن يعفو عنهم، يرجع يعني إن كان عين ماله باقيا رجع به أو بدله إن كان تالفا. المهم أنه يرجع عليهم إن كان الموجود عين ماله أخذه، وإن كان بدلا عنه أو تلف يأخذ هذا البدل، يأخذ هذا البدل. كذلك أيضا بالنسبة للزوجة، لو فرض أنها تزوجت قالوا إذا رجع المفقود خير، فإن شاء ردها لأنه برجوعه تبين فساد نكاح الثاني، وإن شاء أبقاها عند الثاني، لكن هل يبقيها بعقد أو بغير عقد في خلاف. مفهوم المسألة هذه؟ يعني لو فرض مثلا أن رجل فقد وجلست امرأته تنتظر ثم ذهبت إلى القاضي وقال القاضي انتظري مثلا مدة سنتين، مدة سنة، إن جاء في خلال السنة وإلا فإننا نحكم بموته. مضت السنة نقول أن هو مات حكما فتتزوج، تزوجت وجلست مع هذا الزوج سنتين أو ثلاث ثم جاء الزوج المفقود، نقول أنت بالخيار إن شئت إيش فردها، رد زوجته لأن الأصل بقاء نكاحه، وإن شاء أبقاها عند الثاني إما بعقد أو بغير عقد على الخلاف. طيب إذا استردها يعني قال أنا أريد زوجتي ففارقها الأول، ففارقها الزوج الثاني هذا، على من يرجع بالمهر؟ يقول إن كان يعلم، يعني لا يخلو حينئذ إما أن يكون إما أن يعلم أنها زوجة مفقود أو لا، فإن كان يعلم فلا رجوع لأنه دخل على علم وبصيرة فهو الذي خاطر، وإن غرر به يرجع على من على الغار سواء كان الولي أو الزوجة. طيب إذن هذا ما يتعلق بالمفقود. نشوف كلام المؤلف رحمه الله يقول ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين. إذا مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن يعني حين الموت اليقين، ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود. قال فإن قدم الضمير العائد المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، يعني يكون الورثة. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه، يعني بحسب ما يتفقون عليه، باقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد على حق المفقود فيقتسمون المال ويبقون يعني الباقي. ثم قال المؤلف رحمه الله لا بقي المسألة كيف يكون العمل في مسائل المفقود. نقول نعمل مسألة على تقدير أنه حي، ومسألة على تقدير أنه ميت، كما سبق لنا في مسألة من قلت مشكل، يعني نعمل مسألتين، مسألة حياة ومسألة ممات، وننظر بين المسألتين بالنسب الأربع، فما حصل فهو الجامعة. تقسم هذه الجامعة على المسألتين، مسألة الحياة ومسألة الممات، لأجل أن نخرج جزء سهمها، ثم تضرب به نصيب كل وارث ويعطى كل وارث اليقين، فمن لا يرث شيئا لا يعطى، ومن ينقص يعطى اليقين، ومن لا يؤثر فيه شيئا يعطى الميراث كاملا. يعني أضرب مثال: هلك هالك عن زوجة وجدة وعم شقيق وابن. هذه مثلناها بالأمس. نمثل مثال آخر: هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، إحداهما مفقودة. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين إحداهما مفقودة. الزوج له النصف والشقيقة لها، والشقيقتان لهما الثلثان. طيب نعمل المسألة على أنها حياة، فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة وتعويلة سبعة. مسألة على الموت نقول مسألة من اثنين للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد. واضح؟ هذه مسألة الموت. ننظر بين المسألتين بالنسبة للأربع. المسألة الأولى سبعة والثانية اثنان. نضرب سبعة في اثنين أربعة عشر، وهذه هي الجامعة. نقسم الجامعة على المسألة الأولى سبعة، يصير جزء سهمها كم؟ جزء سهمها اثنان. وعلى المسألة الثانية من اثنين جزء سهمها سبعة. ثم نضرب نصيب كل وارث من كل مسألة. في المسألة الأولى نقول نصيب الزوج ثلاثة في اثنين ستة، والأخت الشقيقة كم لها؟ أربعة في كل الواحدة الأولى، أربعة في اثنين ثمانية. أربعة في اثنين كم؟ لا، أربعة في اثنين ثمانية، والثانية هذه مفقودة، يوقف النصيب. طيب المسألة الثانية نضرب واحد في سبعة بسبعة، واحد في سبعة، نعم واحد في، لا مو واحد في سبعة. المسألة الثانية من كم قلنا؟ ها؟ أي نصف ونصف. إحنا المسألة الأولى إحنا قلنا من سبعة تعويلة إلى سبعة، نضربها ثلاثة في واحد ثلاثة، لا ثلاثة في اثنين جزء سهم، ثلاثة في اثنين بستة. الشقيقة نقول هي في المسألة الأولى كم ترث؟ لها سبعة في المسألة الأولى، أربعة، وفي المسألة الثانية لها، نعطيها اليقين، أي نعطيها اليقين، إذن يكون الموقوف كم؟ أربعة، لا أربعة الموقوف. إن تبين أنه إن تبين أنها حية فيقول لها، وإن تبين أنها ميتة فإن في الميراث يرد إلى الأخت الشقيقة وإلى الزوج، لأن الزوج نقص نصيبه. يعني لاحظوا الزوج الآن بدلا من يأخذ ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من سبعة، فنصيبه نقص يمكن تقريبا السدس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الغرقى والهدم. نعم، جاء باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا، ورث كل واحد من الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور. نعم، هذا الباب باب ميراث الغرقى، ويقال باب ميراث الغرقى والهدم. والمقصود بهذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام. الغرقى والهدم كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كالهدم والغرق ونحو ذلك من الاصطدام والاحتراق والأمراض العامة والأوبئة وقتل المعارك وما أشبه ذلك. فمتى وقع ذلك؟ يعني وقع موت جماعي، فلا يخلو من خمس حالات. إذا وقع الموت الجماعي هذا، كما لو ماتوا، يعني وجدنا حادث سيارة مات فيه عشرة، أو بيت احترق ومات من فيه، أو مركب غرق ومات من فيه، وما أشبه ذلك، حينئذ نقول لا يخلو من خمس حالات. الحال الأولى أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة، كله ماتوا جميعا، فحينئذ لا توارث بينهم، لا توارث بينهم لدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله عز وجل عبر في الإرث باللام الدالة على الملك، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، والميت لا يملك. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فاللام هنا أيضا للملك والاستحقاق، والميت لا يملك. ألحق الفرائض بأهلها، وأيضا لا فرائض إلا بعد الموت، لا فرائض إلا بعد الموت، ولا أهل إلا في حال الحياة. والإجماع أجمع أهل العلم على أن الميتين دفعة واحدة لا توارث بينهم لعدم تحقق شرط الإرث. وأما النظر الصحيح فيقال إن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، وهذا لم يوجد. إذن إذا علمنا أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم. الحال الثانية أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس، وهذا بالإجماع. كأخوين ماتا في حادث، لكن زيد مات قبل عمرو، فحينئذ عمرو يرث من زيد ولا عكس. لماذا؟ لتحقق شرط الإرث، لأن زيدا حينما مات كان عمرو موجودا. الحال الثالثة أن نعلم المتأخر بعينه، يعني أخوان ماتا وجدنا واحد ميت، واحد في رمق الموت ثم مات، فحينئذ المتأخر يرث من المتقدم ولا عكس. الحال الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت، هل وقع مرتبا أو دفعة واحدة، هذه حال. والحال الرابعة، لأن حكمهم واحد، والحال الرابعة أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا ولكن لا نعلم عين المتأخر. أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا، يعني مات واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، لكن ما ندري. يتصور هذا مثلا لو قدر أن لص من اللصوص أو مجرم دخل وصار يقتل هذه الأسرة واحد واحد، دخل قتل الأب ثم ذهب وقتل الأم ثم ذهب وقتل كذا وقتل كذا، هنا الموت وقع مرتبا، لكن الذين أتوا وشاهدوا الحادث لا يدرون. تصور هذه، نعم لا يعلمون. هذه الحالة الرابعة. الحال الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه. ففي هذه الأحوال الثلاث، إذا جهلنا كيف وقع الموت أمرتب أو لا، أو علمنا أنه مرتب وجهلنا المتأخر من المتقدم، أو علمنا المتأخر ثم نسي، ففي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة، مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أنه لا توارث بينهم، وهو اختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح. لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما، ولا يحصل ذلك مع الجهل، يعني فيما إذا كان موتهم جهلنا كيف وقع الموت حينئذ لا نتحقق حياة الوارث. كذلك أيضا أن نعلم أن أحدهم متقدم ومتأخر لكن نجهل أيضا كذلك. إذن في هذه الأحوال الثلاث مذهب الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا توارث بينهم، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا لم يتحقق لا حقيقة ولا حكما. وهذا القول كما تقدم اختاره موفق رحمه الله في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة بالأحوال الثلاث كالآتي، يقولون إن حصل بين الورثة اختلاف في السابق وليس هناك بينة فإنهم يتحالفون ولا توارث. إن حصل بين الورثة اختلاف في السابق بمعنى أن كل وارث يقول إن مورثه مات قبل وهذا يقول بعد وليس هناك بينة فحينئذ يتحالفون ولا توارث لعدم المرجح. وإن لم يحصل بينهم اختلاف ورث كل واحد منهم من تلال مال الآخر دون ما ورثه منه، يعني يرث من تلال ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. وعللوا ذلك بأن كل واحد منهما يحتمل أنه السابق ويحتمل أنه اللاحق، والسابق موروث والمسبوق وارث ولا مزية. إذن نقول المذهب في المسألة هذه إن حصل بين الورثة اختلاف في من كان سابقا أو لاحقا وليس هناك بينة تحالفوا ولا إرث لعدم المرجح. وإن لم يحصل بينهم اختلاف قال ما ندري ولا ولا ولا اختلفوا فحينئذ يرث كل واحد منهما من تلال مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور. والتلال يعني المال القديم. هذا المشاعر المؤلف. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة، يعني سافر إلى بلاد غريبة ومات ولا ندري المتقدم المتأخر، أو نار باحتراق، وجهل السابق بالموت. وعلم من قوله وجهل السابق أنه لو علم ورث المتأخر من المتقدم. نعم. ولم يختلفوا فيه، من يختلف؟ الورثة، وهذه الحالة الثانية ذكرناها. ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. والتلاد ماله الذي بيده، التلاد يعني القديم، والمراد بها ماله الذي بيده. فمثلا مال زيد 100,000 ومال عمرو 100,000، فزيد يرث من عمرو 100,000 وعمرو يرث من زيد 100 فقط ولا يرث 200، يعني في عند المسألة. لأنه إذا لو قلنا أنه يرث ما ورثه منه لزم من ذلك الدور. ولهذا المؤلف يقول دفعا للدور. لكن مذهب الجمهور كما سبق وهو الصحيح أنه لا توارث بينهم. إذن بالنسبة للغرقى والهدمة ذكرنا كم لهم؟ 5 حالات. الحالة الأولى أن يكون موتهم دفعة واحدة فلا توارث. الحالة الثانية أن نعلم المتأخر من المتقدم فيرث المتأخر من المتقدم. والحالة الثالثة أن يكون موتهم مرتبا ولا نعلم. والحالة الرابعة أن نعلم المتأخر وينسى. والحالة الخامسة أن نجهل. ففي الأحوال الثلاث إذا جهلنا، علمنا أنه مرتب ولكن جهلنا، أو لم نعلم هل وقع مرتبا أو لا، ففي هذه الأحوال الثلاث مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا توارث بينهم وهو الصحيح. والمذهب أنهم يتوارثون على النحو التالي: إن وقع بين الورثة اختلاف في السابق واللاحق ولا بينة تحالفوا ولا توارث. وأشار إليه المؤلف رحمه الله هنا بقوله ولا توارث. وإن لم يحصل بينهم اختلاف، ورث كل واحد منهما من تيلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور. ولكن الصحيح أنه أو المذهب الجمهور هو الصحيح. وهذا يقع كثيرا، يعني في زمننا الآن يقع في الحوادث، يعني ربما إلا إذا كان الطب مثلا يتمكن من معرفة السابق من اللاحق. يعني لو فرض أن وجدنا حادث، وجدنا 3 إخوة قد ماتوا ولا نعلم، لكن إذا أمكن في الطب مثلا بالتشريح أو غيره أن يعرف يقول هذا مات من 10 دقائق وهذا مات من مثلا ربع ساعة وهذا مات، بس ما أظن يعني أنهم يعني يحددون بهذه الدقة، ربما يقول هذا مات مثلا من حوالي ساعتين، يعني مدة طويلة، لكن التحديد بالفرق من مثل 5 دقائق 10 دقائق قد يصعب. هم يعرفون مثلا يقول هذا الشخص اللي هو ميت تقريبا ساعتين أو ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، أي لكن مثلا يقول هذا مات من الساعة 6:05 وإذا مات 6:07 هذا ما صعب. نعم، وحينئذ نقول تمام. نعم، طيب هنا مسألة ذكرها فوقها يعني يعايات، يقول لو هناك أخوان، لو كان أخوان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، مات الذي في المشرق عند الزوال ومات الذي في المغرب عند الزوال، ورث الذي بالمغرب الذي بالمشرق لأنه مات قبله. وقال بعض العلماء لا، لأن الزوال في الدنيا واحد، لكن هذا قول ضعيف. فعندنا أخوان أحدهما في المشرق، يعني واحد مثلا في الهند والثاني في المغرب، هذا مات عند الزوال وذاك مات عند الزوال، ففي هذه الحال يرث من كان في المغرب ممن كان في الهند لأنه مات بعده. إذا ظهرت الشيخ قرائن كأن يكون المكان الذي هم فيه وماتوا فيه تصوير، فرأوا الأول سقط، ولكن هذا مثل البينة، التصوير الآن اللي يوجد الآن في الكاميرات مثل البينة، قرينة، هذه نعمل بها، وإن كانت لا تدل دلالة واضحة، يمكن سقط مغشيا عليه لكن لا يزال فيه حياة، لكن يعمل نعم. بها نعم. لا ما في، لا أقول قرعة ما في، لأن لأن لأن من شرط الإرث تحقق، والقرعة ليس بها تحقق. أي بس عندنا شرط الآن ما تحقق، يعني القرعة عندما يستوون في استحقاق شيء، وإلى الآن ما ثبت استحقاقهم حتى يستوون. كيف؟ لا، إذا كان دفعة واحدة ما في توارث، وهذا القول الراجح ما في توارث، لأن من شرط الإرث التحقق، كوننا نقرع هذا أو هذا نقول إحنا لسنا في ضرورة للقرعة، القرعة تكون في الضرورة، هذه ما هي بضرورة، كل ماله كل واحد له، لأن الآن ما الذي يجعلنا أن نقول كل واحد يرث من الآخر؟ القرعة تكون مثلا في الطلاق، لو وقع طلاق ونسي، يعني طلق إحدى زوجتيه ونسي، والقاعدة فيها كما تقدم أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ترجع القرعة. والآن الغرق هؤلاء لم يستحقوا حتى يجري القرعة، إلى الآن ما ثبت استحقاقه، لأن الوارث متى يثبت استحقاقه؟ إذا مات بعد موت المورث. نعم، يعمل به قرينة. نعم، ولو قال أهل الطب مثلا، لكن كما قلت الطب يعني يعطيك تقريبي يعني من ساعة ساعتين، لكن بيحدد لك أن بين موت هذا وموت هذا مثل 5 دقائق